السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث السابق قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم ملك لابتلائهم وامتحانهم، الأبرص والأقرع والأعمى، في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، وهذا من ورع الرواة، وإلا سيأتي في بقية الحديث ما يبين أنه اختار الإبل. فأعطي ناقة عشراء، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، وعلى الشك الماضي، وإلا فسيأتي في سياق الحديث ما يدل على أنه اختار البقر. فأعطي بقرة حاملة، هناك فأعطي ناقة عشرة، والثاني أعطي بقرة حاملة. هذه أمنيته، أمنية الأول الإبل، وأمنية الثاني البقر. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: إن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد إليه بصره، فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وقفنا على هذا. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، جاءه الملك في صورته التي كان عليها قبل أن يمسح، فيذهب عنه اللون الذي قدره به الناس، على هيئة رجل أبرص. جاءه الملك في صورته وهيئته، والصورة للخلقة، والهيئة لما زاد عليها من لباس أو تخلق، يعني قد يأتي مستكينا متواضعا، وقد يأتي متجبرا متعاليا، هذا تابع للهيئة، وكذلك اللباس للهيئة. فما كان ثابتا من أصل الخلقة يكون صورة، وما كان طارئا متغيرا يكون للهيئة. ثم إنه أتى الأبرص في هيئته وصورته فقال: رجل مسكين، خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال المراد بها الأسباب التي تبلغه وتعينه على سفره، الحبال هي الأسباب، والحبل سبب يتوصل به إلى المراد، والرشاء فيه رشاء ورشا ورشا، كما في مثلث قطرب. الرشاء الحبل الذي يربط به الدلو لاستخراج الماء من البئر، والرشا مش الرشا، ها ولد الغزال، ولد الغزال. وإذا بغينا نتأكد نبحث في أي كتاب في فقه اللغة، وأي كتاب ينفع في هذا؟ ثعالب له كتاب في فقه اللغة، والمخصص لابن سيدة كذلك ينفع، وهو أوسع كتاب في الباب. والرشا جمع رشوة، جمع رشوة. ما في أحد يحفظ ثلاث قطر؟ أنا أذكر صبيان صغار ما دخلوا المدرسة يحفظونها. شو من معروف مثلث قطرب؟ يعني أبيات يسيرة تحفظ لك المثلث بما الألفاظ التي تقرأ بالحركات الثلاث، ومع ذلك مقرونة بمعانيها. فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري، في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يعني لو لم يعطه شيئا يمكن أن يهلك في سفره، والمعطي هو الله جل وعلا، ولكن ابن آدم سبب واسطة. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يسأله بالله لأنه هو الذي أعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال، سأله بالذي أعطاه اللون الحسن ولم يقل أسألك بالله. لماذا؟ ليذكره بماضيه، ليرق قلبه، ليرق قلبه ويستحضر ما كان عليه سابقا. بعيرا أتبلغ به في سفري، ولكن هل رق قلبه أم جبل على الشح والغلظة والشدة والبخل؟ فكان رده فقال: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. يعني ما وراي إلا أنت، أعطيتك بعير والثاني بعير والثالث بعير والثالث، حقوق كثيرة جدا لا تنتهي، ما يبقى لي شيء. الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال، يعني وأذهب عنك السبب الذي يقدرك به الناس، كنت فقير فأغناك الله. لو وفق لعرف أن الذي أعطاه الله وهو الذي يستطيع أن يسلبه منه بلحظة وأن يعيده كما كان، ولكن من طغيانه وجبروته أنكر نعمة الله عليه ولم يشكر، فقال: إنما ورثت لهذا المال كابرا عن كابر، كابرا عن كابر، عن أبي الذي يكبرني، عن أبيه الذي يكبره، كابرا عن كابر. توارثين المال من متى؟ يعني من آدم، أو ينقطع أبوك وجدك وانت على الأشكال ومن فوقه فقير؟ لا بد أن يعترف، لا بد أن تنتهي هذه الدعوة: وإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فهذا فيه كفر للنعمة وتنكر للمنعم. ولم يوجد عند هذا المسكين أي نوع من أنواع الشكر، لا بالقلب لم يعترف، ولا باللسان، ولا لم يعترف بالنعمة ظاهرا ولا باطنا، ولا استعملها فيما يرضي المنعم الذي هو الشكر العملي، فطرد هذا الذي ظاهره المسكنة وهو ملك من الملائكة. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هو يعرف أنه كاذب، هو يعرف أنه كاذب، وأنه كان أبرص فقير؟ ألم تكن أبرص؟ يعرف يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. وهنا قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وهذا أسلوب فيه تنزل مع الخصم، إن كنت كاذبا، وإلا هو في حقيقته كاذب والملك يعرف ذلك. قال وأتى الأقرع في صورته، سورة أقرع، كفر النعمة، كفر النعمة بأنواعها. لا، في الجميع، في الجميع، في الجميع. ما ندري لو قال الحقوق كثيرة وأعطاه ناقة يتبلغ بها، يكفي هذا لعقوبته؟ الأصل في الجمع، الأصل كفر النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شو هذا؟ على سبيل التنزل يعرف أنه كاذب. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في شك أن الرسول لما معه على هدى؟ نرجع إلى ما نسيتنا بعض الشيء، الله يهديك. وأتى الأقرع في صورته، وفي رواية مثل ما تقدم، وهيئته في صورته وهيئته. وعندنا وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر وأزال عنك ما يقدرك به الناس، يعني مثل ما تقدم، لكنه ما يناسب الحال. فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، يعني الأبرص، فقال الحقوق كثيرة. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم، يعني تمام الكلام في الروايات الأخرى. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أقرع وفقير. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، وهيئته توجد في بعض النسخ دون بعض. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، طريق وهو ساقط من بعض النسخ هيئته كما هو الشأن في سابقه، وهو موجود في رواية مسلم، يعني موجود في صحيح مسلم مخرج منه هذا الحديث بلفظه، وأما صحيح البخاري فبالمعنى. فقال رجل مسكين وابن سبيل، ما قال؟ فقال له مثل ما قال لهذين، عاد هو في الأصل، يعني في كلام الملك هو موجود بالتفصيل في الثلاثة، لكنه اختصر في الرواية بالنسبة للأقرع ولم يختصر بالنسبة للأعمى. والسبب ها؟ إيه، لأن الجواب يختلف، فلا بد أن يذكر السؤال لأن الجواب يختلف عن جوابهما. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، تقدم هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني لو قال وبك كان شركا. قال ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. كيف تبلغ بشاة؟ يذبحها ويأكلها توقيتا حتى يصل. لكن الثاني البقرة كيف يتبلغ بها؟ معروف أسألك بعيرا أتبلغ به، واضح أنه يركب البعير ويتبلغ، لكن بقرة يبيعها ويستفيد من ثمنها في سفره. ولا البقر يركب ولا ما يركب؟ ما يركب، لأنها في الصحيح لما ركبها الرجل التفتت إليه وقالت ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لهذا، هذا في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، لئلا يأتي من يأتي من يقول هذا محال. وهذا كما سمعت من طالب علم يقول هذا من الأخبار الإسرائيلية. تدري وين الحديث مخرج؟ قال ما أدري، قلت في البخاري. تدري ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد سياقه؟ قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وتقول إسرائيلي ما يثبت، ما هذه الجرأة؟ شاة يتبلغ بها في سفره بقيمتها بلحمها بدرها ونسلها، وإلا في ما السفر والتنقل من مكان إلى مكان هي عبء، هي عبء، لكن يتبلغ بها من الوجوه الممكنة في الانتفاع. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. عرفنا جواب الأول والثاني، الحقوق كثيرة، ومفهومه أنه أني لو أعطيتك بعيرا والثاني يقول لو أعطيتك بقرة الحقوق كثيرة ما تنتهي. جواب من لم يوفق، فكان جواب الموفق فقال قد كنت أعمى، اعترف بنعمة الله عليه، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت من هذا الوادي من الغنم، خذ ما شئت. ويقول شاة، وقال ذاك بعير، قال للثاني بقرة، فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. ويعرف أنه إذا تصدق على مسكين فإنما تقع الصدقة بيد الله قبل المسكين، هذا أخذته لله وصرت سببا في تيسير الخير لي على يديك. يعني الشخص الذي يأتي يقترح مشروعا خيريا ويجمع له، هذا محسن على أصحاب البذل، يفتح لهم الأبواب وييسر لهم الولوج في هذه الأبواب. صاحب معروف على عليهم، فوالله لا أجهدك إلا أمنعك بشيء اليوم بشيء أخذته لله، أو لا يلحقك الجهد والتعب والعناء بسبب منعي إياك ما طلبته مني، أخذته لله. هو أخذه لنفسه ليتبلغ به، لكن في حقيقة الأمر من ذا الذي يقرض الله؟ من ذا الذي يقرض الله؟ إيش معنى يقرض الله؟ يتصدق، والمستفيد من الصدقة المتصدق عليه. من ذا الذي يقرض الله؟ فلا شك أن هذه الصدقة قرض لله جل وعلا، وهل يستفيد منها؟ الله جل وعلا لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بمعصية. الصوفية في حديث اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا أي اليدين؟ الآخذة أو المعطية؟ أو المعطية ها؟ المنفقة العليا شو؟ هو في الصورة أن المعطي يده فوق والآخذ يتلقى العطية، هذا ما في أدنى إشكال في المعنى، لكن الصوفية أهل الكسل والدعة الذين يعيشون على أزواد الناس وأعطيات الناس يقولون اليد العليا يد الآخذ لأنها نائبة عن الله، هذا الغني يقرض الله والفقير يأخذ نيابة عن الله، هذا كلامهم من أجل إيش؟ تبرير كسلهم، من أجل تبرير كسلهم، لأنهم يأخذون ويعيشون على أقوات الناس ولا يتسببون. وش يقول؟ طيب الصدقة، الصدقة مثل ما قلنا في قوله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله، فالآخذ أخذ لله، هو أخذ في الحقيقة لنفسه، نعم، وهو لله باعتباره نائبا عن الله في أخذ هذه الصدقة، فالأصل القرض لله. من ذا الذي يقرض الله؟ إذا تصورت هذا مع هذا تبين كأنه أخذه لله، وإن كان كثير من الناس لا يتصور، لا يتنبه لمثل هذا، يأخذ لنفسه ولا يتصور أو يستحضر المعنى الحقيقي في الصدقة. والمعطي كأنه يعطي من ماله، وهذا في حقيقة الحال لما ملكه صحت إضافته إليه، وإلا فهو في الحقيقة من مال الله، لذا يقول فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو مسألة كذب كذب، لأنهم هم معطين أحد، ما هم معطين أحد، ظهر هذا من نتيجة الامتحان، وإلا كل إنسان له أقارب لهم حقوق عليه ويصل رحمه ويقول له دفع أعطى هذا وهذا وذاك، صحيح حقوق كثيرة، لكن يبقى أن هذه دعوة، وهم معطين أحد شيء، ولو كان بيعطي أحد شيء أعطاها المسكين اللي جاءه في صورته. حديث لعلك ترزق به، لما كان هناك أخ شكى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترف وقوية النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على محمد، فلما شكى النبي قال لعلك ترزق به، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، معروف هذا، والواقع يشهد بهذا أكثر من قصة. يكون أخوان يرثان مالا ويستمران شركاء، ثم يأتي من يأتي، أحدهما يعمل والثاني لا يعمل، يأتي من يأتي للذي يعمل سواء من أولاده أو من الناس يقولون أنت تتعب وأخوك جالس. قصة حصلت بعض المشايخ جالس في المسجد النبوي يعلم الناس الخير وأخوه يشتغل بالمال ليل نهار وهم شركاء. فجاء من جاء إلى الأخ العامل وقال له شوف أخوك المسجد يكسب حسنات من ديرة الديرة من بلد إلى بلد، فلو قسمته ويصير شغلك خالصا لك. فعل، قال اقسم المال وحط نصيبي عند فلان، تاجر في السوق ضعه عند فلان يضارب به، فوضعه عند فلان وما حال الحول إلا ومال الشيخ الذي يعلم الناس في المسجد النبوي أضعاف مضاعفة، والثاني الذي يظن أن هذا الرزق من أجله ومن أجل كده مفلس. فرجع إلى أخيه وشكى له الحال وذكره، قال المال عند فلان ما صار شيء راح أخذه. في أكثر من قصة، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم اختبرتم، هذا اختبار، فقد رضي الله عنك لأنه شكر، قد رضي الله عنك وساخط على صاحبيك لأنهما كفرا النعمة. والشكر ما بشك يقتضي الزيادة، والكفر كفر النعمة يقتضي المحق. وفي كتاب الجليس الصالح المعافى للمعافى النهرواني مطبوع، وهذا ذكرته في أكثر من مناسبة ما أدري، بسند صحيح عن الحسن البصري، كان قوم فتح عليهم في الدنيا وطغوا حتى استنجوا بالخبز، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذيرة نعوذ بالله من غضبه. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول فيه مسائل، إيه؟ أنا بين له أنه كان يعرف أنه كان أعم، أما في سابقين قال أسألك بلد أعطاك اللون الحسن وجلد الحسن، وأنا الملك بين له أنه يعرف حاله السابق كان يعرفه، لكن بعد ما أنكر بعد ما قال له لا أعطيك قال كان يعرف. بالأول قال له أسألك بلدي أعطاك كذا وكذا، أما في الأعمى قال أسألك بلدي رد عليك الحسن ابتداء. ها؟ يعني لا مسألة واضح التوفيق وعدم، واضح التوفيق وعدم، وواضح التذكير بنعمة الله، وواضح من الاثنين كفر النعمة ومن الثالث شكر النعمة. نعم. يعرف، لأن مثل هذا يشتهر وينتشر، يشتهر وينتشر. رجل أبرص رد الله عليه اللون وأقرع في قوم يعرفون ذلك، شعب بين الناس. قال فإن قال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه في الصحيحين بخاري ومسلم، وهذا السياق المذكور سياق مسلم، وأما البخاري فرواه في مواضع لكنها بالمعنى. هذا من جوده وكرمه، نعم، وطيب نفسه، وطيب نفسه. فيه مسائل الأولى تفسير الآية التي ترجم بها وقد تقدم، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، وقد ذكر في تفسير السلف هذا بعملي وأنا محقوق به مجاهد، وقال ابن عباس يريد من عندي. الثالثة ما معنى قال إنما أوتيته على علم عندي، قد جاء هذا أيضا تفسيره عن السلف قتادة وغيره في غير هذا الموضع، على علم عندي. كثير من الناس في مشاريعهم التجارية وقبل دخولهم التجارة والتخطيط والدراسات اللي يسمونها دراسات الجدوى، كثير منهم يغفل عن الحاجة إلى الله في البداية والنهاية، ويجزم بأن النتيجة مضمونة ولا يلتفت إلى أنه ضعيف مسكين إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده إذا لم يعينك الله جل وعلا. وسمعنا في أول بدايات اللي يسمونها الطفرة وناس من الشباب ولجوا في التجارات وجزموا بأن التجارة قادمة ولا محالة، فالنتيجة لا شيء. فعلى الإنسان أن يرتبط بربه وأن يثق بالله جل وعلا وأن يكل أمره إلى الله، لأن هناك دراسات تدرس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول، الآن يخبرونك عن الأسهم مثلا والشركات، وهذه الشركة سوف يصل سهمها إلى كذا، ويوقعون الناس يغرونهم بهذا الكلام وهم لا يدرون عما يكون في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله، وتحصل الكوارث أكثر من مرة ثم يعودون، لأن المحللين الاقتصاديين يغرونهم ويغرونهم بهذه الشركات، وفي النهاية لا شيء. سلم على عبدك ورسوله. القرض ولا دين؟ قرض في كون الإنسان ينزج ولا يتأمل ولا يفكر هذا شيء، ولا ينظر في العواقب، هذا شك خلل ونقص. على الإنسان أن ينظر في العواقب ويدرس ويتأنى ويستشير ويستخير، لكن يرتبط بالله جل وعلا، لا يجزم بأن هذه الأمور مضمونة النتيجة، لا يجزم بأن اجتهادنا والتوفيق على الله. فالإشكال كون بعض الناس يدرس جدوى ولا يلتفت إلى أن المعين والموفق والمسدد هو الله جل وعلا. يقول الرابعة يعني من المسائل: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وفي بعض النسخ ما في هذه القصة العظيمة من العبر. فالعظمة هل هي للقصة أو للعبر المستنبطة من هذه القصة؟ ها؟ لما اشتملت عليه من العبر العظيمة صارت عظيمة، تكون عظيمة لما اشتملت عليه من العبر العظيمة. هذه القصة وهذا الابتلاء من الله جل وعلا لهؤلاء الثلاثة ليست خاصة بهم، وهي لهم في الأصل ولمن جاء بعدهم لمن كان له قلب، وكما جاء عن عمر في القصص قصص القرآن: مضى القوم ولم يرد به سوانا. له مجرد قصص تقرأ للتسلية، أصار فيها فرق بينها وبين ما يذكر في التواريخ، بل في التواريخ ما يثير العجب لغرابته وغرابة سياقه، ما يجلب الناس ويشدهم الشيء الكثير. ولذا صار الرواج بعد القرون المفضلة للقصاص، للقصاص صار يجتمع عليهم الناس، يجتمع عليهم الفئام، لأنهم يأتون بالعجائب. ولكن العبرة بما صح عن الله وعن رسوله، وهذه القصة في شرع من قبلنا، وسيقت هذا السياق دلالة على إقرارها، وأننا لا بد أن نعتبر بما حصل، لا بد أن نعتبر بما حصل، وإلا فكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يغنينا. كفى بالقرآن واعظا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن مثل هذه الأمور تفيد وتعين. وقد جاء: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، الصحيح وفي البزار: فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب. فمثل هذه الأمور لا شك أنها تفيد المسلم الذي له قلب يقظ، قلب حي ينظر فيها نظرا صحيحا، أتي بها على أنها قصة كأنها من سواليف فلان وعلان أو منسوبة إلى ما فتن الناس به من القصص الغربية. القصص الغربي منتشر بين الناس في ما يسمى بأدبهم، الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي وهكذا، ومع الأسف أنه يدرس ويتخصص به في جامعات المسلمين. ثم ماذا؟ ها؟ إلى الله المشتكى. يعني ما عندنا ما يغنينا من تراثنا على ما يقولون. انصرف الناس عن قصص القرآن، عن قصص القرآن، وانشغلوا بما يسمى شكسبير، ما أدري من يقرؤون له ليل نهار. ولا شك أن التواريخ وكتب الأدب مما يعين طالب العلم. الأصل اهتمام طالب العلم بالوحيين الكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة، وسير المصلحين وسادات الأمة وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه ومن جاء بعدهم من الأئمة الصالحين المصلحين. هذا لا شك أنه يعين طالب العلم ويقوي من همته، يزيد في همته ويقوي عزيمته. وإذا قرأ في التواريخ بعد ذلك فلا شك أن التواريخ فيها العبر والعظة، وفيها نوع متعة يستمتع بها طالب العلم ويستجم من إذا تعب من القراءة في العلوم الجادة القوية، يستجم بمثل هذه الأمور ويعتبر ويتعظ. وأيضا كتب الأدب فيها متعة وتسلية، وفيها ما يفيد من نواحي كثيرة، لكن لا تكون هي الأصل. لبعض الناس يتخصص في هذه العلوم ولا يعرف شيئا بعدها. حتى المتخصص في هذه العلوم، متخصص في التاريخ مثلا أو متخصص في الأدب، يجد في الكتاب والسنة ما يعينه في تخصصه أكثر مما كتب فيها من أهلها. وتفاسير شروح الأحاديث فيها ما يعين الأديب على أدبه، يعني سجل رسائل كثيرة وألفت في الأدب في القرآن والقصص في القرآن، والتواريخ عمدتها ومعولها في كثير من أمورها على القرآن، لأنه ضبط من أحوال الأمم السابقة في القرآن ما لا يوجد في غيره. قد يوجد إشارات، يوجد أشياء لا يضمن صدقها، أما ما جاء في كتاب الله جل وعلا فهو مضمون صدقه أنه حق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما هو بسواليف ألف ليلة وليلة وغيرها التي فتن الناس بها. ولو تعلمون ما بيعت به الطبعة الأولى في بولاق من ألف ليلة وليلة، لا مبالغ خيالية من أجل إيش؟ وأغلى ما يباع في السوق الآن أقل الكتب فائدة، كتب الذكريات، كتب الرحلات، صحيح فيها شيء من المتعة واستجمام وكذا، لكن ما هم متين العلم. ليس هذا متين العلم الذي ينبغي أن تتجه وتنصرف إليه همة طلاب العلم. والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ آخر الدروس اليوم، بكرة ما في درس، والموعد الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. السلام. لا، في بعض العلماء أشار إلى أن في الحديث إشارة إلى جواز التمثيل إذا ترتب عليه مصلحة، لكن التمثيل بقدر ما جاء في النص، أما الاسترسال والتوسع فيه فهذا فيه نظر. نعم، أنت قد صد هذا. الحمد لله.